الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. سبق في الدرس الماضي أن يوسف عليه السلام لما ألقاه إخوته في الجب مرت سيارة، أي مر مسافرون كانوا متوجهين إلى مصر، فمروا بالجب ونزلوا حوله وأرسلوا واردهم ليسقيهم ماء، فلما أرسل دلوه في البئر ليأخذ ماء تعلق به بالدلو يوسف عليه السلام، فلما وجده الساقي قال: يا بشراي هذا غلام. وأسروه، أي أخفوه في بضاعة عن قومهم، عمن كانوا معهم، وباعوه بثمن بخس، أي بثمن رخيص. وعبر الله تعالى عن الرخص بقوله: دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. فلما باعوه لمن باعوه من السيارة أتى به إلى مصر وباعه مرة أخرى، لكن هذه المرة باعه بثمن غال بمصر. واشتراه من مصر هذا الرجل المسمى بالعزيز، الآتي الكلام عليه. وقال الذي اشتراه من مصر، الذي اشتراه جاء وصفه في القرآن بالعزيز، لا يدرى أهذا اسمه أم هو مجرد وصف. قيل هذا وصف له فقط، واسمه قطفير، هكذا روية كما ذكر السهيلي رحمه الله، وذكر هذا كثير من المفسرين أن اسم هذا الرجل قطفير وكان يلقب بالعزيز، وقيل كان اسمه العزيز. وهذا العزيز كان حاجب المالك وخازنه، إذن كان رجلا غنيا من أهل الشأن والمكانة بمصر، فقد كان حاجب المالك وخازنه، كان قريبا من الملك. فهذا الرجل الذي كان خازن المالك وقريبا منه الملك وقريبا منه، هو الذي اشترى يوسف، سواء اشتراه مباشرة أو اشتراه بواسطة خدامه، المقصود أنه صار ملكا له. اشتراه من أي مكان؟ قال: وقال الذي اشتراه من مصر. إذن أولئك السيارة ذهبوا به إلى مصر وباعوه بمصر، باعه من اشتراه منهم، اشتراه منهم أحد ثم أعاد فيه البيع بمصر. قال: من مصر، هو البلد المعروف، ولذلك لم ينصرف، قال الله تعالى: من مصر، لأنه لو كان المراد قطر من الأقطار يقول من مصر، لأنه نكر حينئذ، فلا مانع له من الصرف، لن يكون مانع من الصرف لكونه نكرة، وما كان نكرة فإنه لا يمنع من الصرف، لأنه من شرط المنع من الصرف العالمية في ما كان مثل هذا، أو الوصفية في الصفات. إذن هذا ليس وصفا وليس علما، نكرة، فلذلك لو كان نكرة لما منع من الصرف. إذن لما منع دل على أن المراد به مصر، المكان المعروف، لا أي مصر من الأمصار، لأنه في الأصل في اللغة المصر هو المكان الذي يجتمع فيه الناس، المصر كما لو قلت القرية أو المدينة من حيث اللغة، ولهذا يقال في جمع مصر ومصر ومصر أمصار، الأمصار جمع مصر، وهو مكان يجتمع فيه الناس ويتقوى بعضهم ببعض كالقرية والمدينة. إذا المقصود هنا مصر، البلد المعروف، ولذلك قال: من مصر، فجاء ممنوعا من الصرف مجرورا بفتحة نائبة عن الكسرة. وكان يوسف قد سيق إلى مصر فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنه وزنه ذهبا وقيل فضة فاشتراه العزيز. هذا مما يروى في كتب السير، يروى في كتب السير أن يوسف لما جاء به إلى مصر نودي عليه في السوق كما كانوا يفعلون قديما بالمملوكين، المملوكون الأرقاء كانوا يباعون بهذه الصورة، يباعون كصورة بيع المزاد، كصورة بيع المزاد، من يشتري هذا العبد فإن قال أحد أنا يقول كم، تشتريه والآخر يزيد والآخر يزيد، فيباع بأقصى وأعلى ثمن يعطى فيه، وهذا يسمى ببيع المزايدة في الفقه. الفقه يسمى بيع المزايدة، ويسمى عندنا في العرف بيع المزايد. إذن فبيع بهذه الصورة، كان الناس يتزايدون في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنه ذهبا، كان الثمن الذي اشتري به ما يزينه يوسف إما ذهبا أو فضة، بمعنى إن كان وزنه مثلا إن كان وزنه 20 كيلوا فقد اشتري بعشرين كيلوا من الذهب أو من الفضة، قولان قيل من الذهب وقيل من الفضة، وعلى كلا القولين فقد بيع بثمن غال لا كبيعه الأول، لم يباع كبيعته الأولى. إذن وقال الذي اشتراه من مصر، هذا العزيز الذي اشتراه بثمن غال، قال لامرأته أكرمي مثواه، أكرمي مقامه عندنا، توسم فيه خيرا. الرجل هذا الذي اشتراه توسم فيه خيرا وارتاح إليه، فقال لزوجته أكرمي مقامه عندنا، ما دام ملكا لنا ويقيم عندنا فأكرمي مثواه. المثوى هو المقام، المثوى المقام، أكرمي مثواه أي أكرمي مقامه عندنا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أقل شيء أن ينفعنا في الخدمة، يخدمنا يأتينا بما نريد ننتفع به، ويمكن أن نتخذه ولدا. قيل لأن العزيز كان رجلا حصورا ما كان له ولد، فلهذا رغب في أن يتخذه ولدا إن رأى ذلك أنه يصلح، بمعنى أنه في أول الأمر يتخذه لينتفع به ليكون خادما عنده، لكن إن رأى أنه يمكن أن يكون له ولدا، يعني لما رأى من خصاله وأخلاقه كذا، فأراد كان ينوي أن يتخذه ولدا لأنه كان حصورا لا ولد له. قال لها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن هذا كلام من؟ إلى هنا انتهى كلام العزيز لامرأته. قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث، هذا كلام الله رب العالمين. إذن كلام العزيز انتهى عند قوله أو نتخذه ولدا، انتهى كلامه. قال الله رب العالمين وكذلك مكنا ليوسف، معنى وكذلك التشبيه في قوله وكذلك بماذا؟ بكل ما سبق من النعم التي أنعم الله بها على يوسف، ومن النعم التي أنعم الله بها على يوسف اللي سبقت معنا أنه نجاه من القتل، وأنه نجاه من الجب، ألقي طرح في الجب ونجاه الله تبارك وتعالى، ومن نعم الله تعالى عليه أنه عطف عليه قلب العزيز، الله تعالى جعل قلب العزيز يميل إليه، جعله عطوفا علي، نعمة من الله تعالى على يوسف. إذن كذلك أي كما أنعمنا عليه بالنعم السابقة أنعمنا عليه بنعم أخرى، ويش مكنا له في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. المراد بالأرض أرض مصر، والمراد أي كما أنعمنا عليه بالنعم السابقة أنعمنا عليه، لكن النعم ستأتي بعده، مش دابا، ستأتي النعم بعد المحن، جلب واحد المحن وعاد بعدها تعقبها النعم، وهذه عادة الله تعالى في خلقه أنه في غالب الأحوال تأتي النعم بعد المحن، لا بد أن يمر الإنسان من محن، من اختبارات ابتلاءات، وإن صبر ورضي بقضاء الله وقدره وتمسك بطاعة ربه مع المحن والابتلاءات والاختبارات فإنها تعقبها بإذن الله النعم، تأتي النعم بعد المحن. إذن هذه النعم اللي ذكر الله مكنا ليوسف في الأرض المجال عاد غجي إن شاء الله، فقد بلغ يوسف مبلغا عظيما في الأرض، مكن الله في الأرض والمراد بالأرض أرض مصر، إذن مكنا ليوسف في الأرض أي أرض مصر، بماذا؟ بأنه بلغ ما بلغ، بلغ مبلغا عظيما، وسيأتي هذا في آخر السورة بإذن الله تعالى، لكن هذا التمكين الآتي سيأتي قبله ما يأتي من المحن العظيمة والابتلاءات الشديدة، منها ما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الدرس. إذن قال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي أرض مصر، بعد ما سيأتي بإذن الله تعالى، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه، ولنعلمه الواو يجوز فيها احتمالا، إما أن تكون عاطفة لمقدر وإما أن تكون زائدة. تكون عاطفة لمقدر يكون التقدير: مكنا ليوسف في الأرض لنملكه ولنعلمه من تأويل الأحاديث. إذن إن كانت عاطفة فهي عاطفة على مقدر غير مذكور. مكنا ليوسف في الأرض، أي أرض مصر، فبلغ ما بلغ مما سيأتي. لماذا؟ لنملكه ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ويجوز أن تكون الواو زائدة، والتقدير حينئذ: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض لنعلمه، فيكون التعليم علة للتمكين، مكنا له لنعلمه من تأويل الأحاديث. وقد سبق معنا معنى تأويل الأحاديث، أي تعبير الرؤى، وبسبب ما آتاه الله من تعبير الرؤى سيحصل له ما يحصل من المنزلة العظيمة في الأرض، المنزلة العظيمة في الأرض بسبب تأويل الرؤى لما سيأتي إن شاء الله. عندما يؤول رؤيا الملك حينئذ يرتفع شأنه ويخرج من السجن ويقرب من الملك ويصير له شأن إلى آخر ما سيأتي، وبسبب ذلك سيلتقي إخوانه ويقع ما يقع. إذن كل ذلك رجع لما علمه الله من الأحاديث، أي من تعبير الرؤى. قال: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره، الظاهر أن الضمير في أمره يعود على الله، والله غالب على أمره أي أمر الله سبحانه وتعالى. شو معنى على هذا التقدير الأول أن الضمير يعود إلى الله؟ شو معنى؟ أي أن الله لا يعجزه شيء، إذا أراد شيئا كان سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره لا يعجزه شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فكان سبحانه. إذن هذا على تقدير الأول أن الضمير يعود على الله، والله غالب على أمره أي أمر الله. قال: فالمعنى أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره، أن يفعل ما يشاء لا راد لأمره، واللي قلنا لا يعجزه شيء لأن بيده الأمر كله. التقدير الثاني أن الضمير يعود على يوسف، والله غالب على أمر يوسف. ما معنى المعنى حينئذ؟ أي أن الله تعالى يدبر أمر يوسف بالحفظ والرعاية والصيانة كما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في قصته عليه السلام، ما وقع له في أول الأمر وفي وسطه وآخره، كل ذلك دال على أن ذلك بتدبير الله رب العالمين. إذن غالب على أمره المعنى يدبر الله أمر يوسف بالحفظ له والكرامة، وقد أكرمه الله كما سيأتي بعد بإذن الله. لكن هذه الكرامة كما قلنا لا بد أن تأتي قبلها لامتحانات والاختبارات، عاد تأتي بعد ذلك الكرامة والرفعة والمكان العالي. إذن قال الله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس أي الكفار لا يعلمون أن الله غالب على أمره. من الذين لا يعلمون الله غالب على أمره؟ قال الله: أكثر الناس. وهؤلاء أكثر الناس يدخل فيهم أصالة الكفار، لأن الكفار لا يؤمنون بهذا أصلا، ويدخل فيهم أهل الغفلة من الموحدين. الكفار وأهل الغفلة من الموحدين لا يعلمون أن الله غالب على أمره، والدليل على هذا ما يقع منهم من تسخط وتدجر واعتراض على قدر الله تبارك وتعالى عند الامتحان. إذا أصيبوا ببعض النقم والمحن والاختبارات يتدجرون يتسخطون يعترضون على مشيئة الله تعالى وقدره، فهذا دليل على أنهم لا يعلمون أن الله غالب على أمره. لو علموا أن الله غالب على أمره لما حصل منهم شيء من هذا، ولهذا قال أكثر الناس. إذن بعض الناس يعلمون أن الله غالب على أمره، شكون هؤلاء؟ المؤمنون المتقون، أهل الإيمان والتقوى والصلاح يعلمون أن الله غالب على أمره، وبالتالي ولو وقع لهم ما وقع من المحن والابتلاءات والضيق والحرج والضرورات فإنهم لا يتدجرون ولا يجزعون ولا يتسخطون، دائما يفوضون أمرهم لله، يفوضون أمرهم لله، ويعلمون أن أمرهم بيد الله، وأن الله تعالى هو الذي يدبر شأنهم، وأن ما وقع لهم بتقدير الله رب العالمين. ولهذا يوسف عليه السلام في المراحل الآتية اللي غادي معنا أنه ابتلي بما ابتلي به ظلما وعدوانا، ودخل السجن، وقع ما وقع، ما تسخط ولا تزجر، كان راضيا بقدر الله تبارك وتعالى، متعبدا لربه، عارفا بعظمة خالقه سبحانه وتعالى في السجن، في السجن مع الناس يدعوهم إلى الله وإلى توحيده سبحانه كما سيأتي معنا. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فيدعوهم إلى التوحيد وإلى العبادة مع أنه ابتلي بما ابتلي به، ما وجد في نفسه شيئا من ذلك، لأنه يعلم أن ذلك كله بتدبير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويدخل فيهم الكفار أصالة ومن تشبه بهم من أهل الغفلة من الموحدين. قال الله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، بلوغ الأشد رحمه الله، بلوغ الأشد قيل معناه البلوغ، هذه أقوال ذكرها المفسر. القول الأول قال بعضهم بلغ أشده أي صار بالغا، فبعضهم قال الأشد هو البلوغ، بمعنى أنه قبل ذلك كان صبيا صغيرا ما كان بالغا قبله، وإنما حصل البلوغ بعد أن اشتراه الملك، لما اشتراه الملك وصار يعيش في بيته وكنفه عاد بعد ذلك بلغ، إذا قبل لم يكن بالغا. إذا على هذا ولما بلغ أشده أي صار بالغا، هذا القول الأول. والقول الثاني قال بعضهم بلغ أشده أي بلغ 18 سنة، بلغ أشده يعني 18 سنة، وقيل 33 سنة، وقيل 40 سنة، وهذا قول كثير من المفسرين أن المعنى بلغ 40 سنة، لقول الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة في سورة الأحقاف، بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فقالوا بلوغ الأشد يكون بالوصول إلى 40 عاما، لأن الإنسان إذا بلغ 40 عاما رجح عقله وكان تصوره وتعامله مع الناس أكثر رزانة وثباتا مما قبله. وقالوا الدليل على هذا أن الأنبياء جميعا لم يوحى إليهم إلا بعد بلوغ 40، الأنبياء جميعا صاروا أنبياء، أوحي إليهم وبالتالي صاروا أنبياء بعد بلوغ 40، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينبأ، لم ينزل عليه الوحي حتى بلغ 40 سنة. فإذا قال بعضهم بلغ شده أي 40، وقيل لا يوسف المقصود به هنا ما كان قبل النبوة، بمعنى أن الله قبل النبوة أنعم الله عليه بالعلم بالشريعة، كان عنده علم بالشريعة وفقه في أمر دينه قبل أن يصير نبيا، قبل أن يوحى إليه. إذن قال الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما قيل الحكم هي الحكمة، آتيناه حكما أي حكمة، لأنهما من مادة واحدة، حاكم هذه المادة يشتق منها الحكم وتشتق منها الحكمة، فهما مأخوذان من مادة واحدة، فقيل المراد بالحكم الحكمة، وقيل المراد بالحكم النبوة، وعلى هذا القول أن الحكم هي النبوة، فإذا بلغ أشده أي بلغ 40 سنة. آتيناه حكما وعلما، وعلما أي فقها في الدين، على أن لاحظوا الآن رجعوا الأقوال اللي قيلت في بلوغ الأشد، على أن بلوغ الأشد أقل من 40 سنة، شنو معنى هنا آتيناه علما أي فقها في الدين قبل البعثة، قبل أن يبعث فقهه الله تبارك وتعالى في الدين، فكان عنده نصيب من العلم بالله تعالى وشرعه. وعلى أن بلوغ الأشد 40 سنة إذا آتيناه علما بالوحي، صار فقيها في الدين باش بالوحي المنزل عليه من الله تبارك وتعالى، فيكون على هذا هذا الفقه فقها مقارنا للنبوة، بمعنى لما نبئ وأوحي إليه تفقه في الدين، أو ازداد فقهه في الدين، كامل فقهه في الدين، في دين الله تعالى. إذا قال الله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك أي شبيه بماذا؟ وكذلك أي كما جزينا يوسف نجزي جميع المحسنين لأنفسهم، من أحسن لنفسه فإن الله تعالى يجزيه على إحسانه إحسانا كما جازى يوسف على إحسانه إحسانا. إذن وكذلك أي كما جزينا يوسف، الله تعالى جازى يوسف أم لا؟ نعم جازى، أنعم عليه بنعم تقدمنا بعضها، ومنها هذه النعمة أن الله تعالى قال آتيناه حكما وعلما، هذا جزاء، هذه مجازاة من الله رب العالمين ليوسف. إذن جاز الله يوسف بقوله آتيناه حكما وعلما، وبما سبق لماذا؟ لأنه كان محسنا في طاعة الله رب العالمين. قال لنا وكذلك نجزي المحسنين، بمعنى أن الله تعالى يجزي كل محسن بالطاعة، كل من أحسن لنفسه باش بطاعة الله رب العالمين يجزيه الله كما جازى يوسف. واضح التقدير دابا الآن؟ كأنه قال وكذلك نجزي المحسنين، المعنى كما جزينا يوسف نجزي جميع المحسنين، كل من أحسن في عمله وطاعته فإن الله يجزيه أي يثيبه ويأجره كما جازى وأثاب يوسف، فلا يحاد الله تعالى أحدا من خلقه على أحد، يقدم أحدا على أحد، لا لشيء إلا لشخصه إلا لذاته، لا، إذا أحسن فلان جازاه الله كما جازى فلان لما أحسن سبحانه وتعالى، فإذا هو يجازي كل من أحسن، كل من أحسن يجازيه الله رب العالمين على إحسانه إحسانا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال الله وكذلك نجزي المحسنين. ثم الآن ستبدأ المحن، أو الله تعالى ذكر لنا يوسف وما وقع له وما أنعم الله به عليه، الآن ستبدأ مرحلة وش؟ الابتلاءات والمحن. قال الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وراودته، إذن بدأت معه الاختبارات، الله تعالى قد آتاه حكما وعلما، إذن هو يعرف وش الحرام من الحلال، ويعرف السيئة من الحسن، والخبيث من الطيب، وهذا من الأمور المعلومة أن الخيانة والمكر والخديعة أمر قبيح، أمر خبيث، أمر سيء، هذا أمر معلوم بالفطر، يعرفه الناس بفطرهم وعقولهم دون الشريعة، لأنه ليس أمر تدل عليه غير الشريعة فقط، لا، يعرف الإحسان والقبح بين هذه الأمور عقلا وفطرة دون شريعة باتفاق العقلاء، وإن مهما كانت مللهم ونحلهم باتفاق العقلاء الكذب قبيح والصدق حسن، باتفاق العقلاء الخيانة والمكر والخداع أمر قبيح، والعدل والإنصاف والأمانة صفات حسنة اتفاق العقلاء، لا يختلف في ذلك اثنان. إذن فهذا الأمر الذي دعي إليه يوسف أمر قبيح خبيث سيء شرعا وفطرة وعرفا وعقلا. قال وراودته التي هو في نفسه، معنى المراودة واضح، قال الشيخ طلبت منه ما يكون من الرجل إلى المرأة، طلبت منه ما يكون من الرجل إلى المرأة، يعني طلبت منه الوقاع، أن يواقعها، أن يخالطها، وهذه المرأة قال الشيخ هي زليخة، هكذا بفتح الزاي، ومشهور على الألسنة زوليخة بضم الزاي، لكن ضبطه غير واحد من أهل العلم بفتح الزاي، قال الصواب أن يقال زليخة بفتح الزاي، وإن كان المشهور على الألسن زوليخة، وبعضهم قال يجوز الوجهان، لكن التحقيق هو الفتح، أنها بفتح الزاي. إذن هذه المرأة امرأة العزيز واسمها زليخة، راودته عن نفسه، أي طلبت منه ما يكون من الرجال إلى المرأة، وغلقت الأبواب، غلقتها بمعنى احتلت إغلاقها، ثم قالش الله تعالى أغلقت ولا غلقت، فعل هذا يدل على المبالغة، فيه معنى المبالغة، غلقت أحكمت، شو المبالغة اللي كتكون من الأوصاف، وإنما معنى التكثير، فيه معنى التكثير، بمعنى أنها أغلقت الأبواب وأحكمت إغلاقها. غلقت الأبواب، روي أنها كانت سبعة أبواب، لأن الرجل هذا كان قريبا من الملك، وبالتالي كان خازنه، وبالتالي كان رجلا غنيا يعيش في قصر، له قصر. فأصحاب القصور في الغالب تكون لهم أبواب كثيرة داخل منازلهم، تكون لهم مخارج متعددة. إذا غلقت الأبواب، روي في كتب التفسير أنها كانت سبعة أبواب، كل تلك الأبواب أحكمت إغلاقها لئلا يتفلت منها يوسف، لأنها خشيت أن يفر، وكذلك كان. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هيت لك هذا اسم فعل أمر بمعنى أقبل تعالى، هيت لك أقبل وتعالى اسم فعل أمر، وبمعنى هلم، هذه كلها بمعنى واحد، هيت أي أقبل، تعالى هلم. وهذا الفعل قرئ بقراءات والمعنى واحد، قرئ هيت لك، وقرئ هيت لك بفتح الهاء وكسرها، وقرئ بفتح التاء وكسرها وضمها، هيت لك، هيت لك، هيت لك. إذن التاء قرئت بالفتح والضم والكسر، وكل هذا من باب البناء، هذا اسم فعل الأمر إما مبني على الفتح أو مبني على الكسر أو مبني على الضم، هيت، هيت، هيت، والهاء فيها وجهان الفتح والكسر، والمعنى في ذلك كله واحد، نفس المعنى الذي ذكرنا بمعنى أقبل وتعالى. وقرئ بالهمزة، قال وأما من قرأه بالهمزة فهو فعل من تهيأت كقولك جئت، إذا قرئ بالهمزة هئت لك، ما معنى هئت لك؟ أي تهيأت لك، تقول لها قد هيأت نفسي لك، هو معنى هئت بقراءة الهمزة، هئت لك، تهيأت لك، استعددت، لأعددت نفسي لك لتفعل بي ما يفعل الرجل بالمرأة. فقال لها يوسف عليه السلام، قال معاذ الله، معاذ الله أي أعوذ بالله من ذلك. المعاذ هو الملتجأ، فالتجأ بالله رب العالمين، قال لها أعوذ بالله يعني أعتصم وألتجئ بالله رب العالمين من أن أفعل ما تطلبينه مني، أعوذ بالله من ذلك، من طلبك، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إنه ربي أحسن مثواي، الضمير إما يعود على الله ولا يعود على سيده، يجوزان. فعلى الأول إنه أي إن الله ربي أحسن مثواي، إنه أي إن الله ربي أحسن مثواي، وهذا معنى صحيح ولا لا؟ الله تبارك وتعالى هو الذي دبر أموره كلها، هذه الأمور اللي كنشوفوا التي وقعت ليوسف، أن الله جل وعلا ألقاه في بيتي هذا الرجل العزيز، وهذا الرجل عطف قلبه عليه وقال لامرأته أكرمي مثواه، كل هذه الأمور من تدبير الله ولا لا؟ نعم من تدبير الله. فعلى هذا المعنى إنه أي الله تعالى هو ربي أحسن مثواي، فلا يمكن أن أعصيه. شو غيقول لها؟ إن الله ربي أحسن مثواي، أحسن إلي وأنعم علي بالنعم وأحسن تدبير شأني، فلا يمكن أن أعصيه وأن أخالف أمره، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الضمير في إنه عائد إلى السيد، إلى سيده وهو زوج المرأة العزيز، إنه أي العزيز زوجك، إنه أي سيدي هو ربي، وهذا معنى صحيح في اللغة لا إشكال فيه، لأن الرب في اللغة هو السيد، يطلق الرب على السيد، فيقول العبد لسيده ربي بمعنى مربية، سيدي المالكي الذي يملكه في الدنيا، مالكه ذاك المالك يقال له سيد ويقال له مولى ويقال له رب، هذا قبل شريعتنا، لما جاءت شريعتنا نهت عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن يقول العبد لسيده ربي، لا يجوز هذا، لكن من حيث اللغة دابا النهي هذا نهي شرعي، لكن من حيث اللغة يصح، الرب يطلق على السيد. إذا فعلى هذا المعنى الثاني إنه أي سيدي هو ربي أي مربية، الذي رباني وأحسن إلي. ولهذا ذكر نعمة من نعمه عليه، قال أحسن مثواي. أحسن مثواي لما قال لامرأته أكرمي مثواه، أحسن مثواي أي أحسن مقامي عنده، أنا مقيم عنده وهو يحسن إلي ويعين علي بالنعم. إذن على هذا لا يمكن أن أخونه بأن أواقع زوجته. واضح المعنى؟ إذا المعنى الأول إن الله أحسن إلي بالنعم وبالتالي لا يجوز أن أعصيه، وعلى المعنى الثاني إنه أي سيدي أحسن مثواي أي مقامي عنده، فلا يمكن أن أخونه بالزنا مع أهله، لا يمكن هذا. رجل أحسن إلي وأكرمني وأحسن مقامي عنده وفي آخر الأمر أخونه، لا يمكن هذا. وضع المعنى إنه ربي أحسن مثواي. ولهذا قال الشيخ أولي الذي اشترى على المعنى الثاني، لأن السيد يقال له رب، فالمعنى لا ينبغي لي أن أخونه في أهله يعني. ثم قال لها إنه لا يفلح الظالمون. إنه هذا يسمى ضمير الشأن والحال، إنه أي الشأن والأمر والحال، لا يفلح الظالمون، لا يفلح الظالمون أي لا يفوز الظالمون. إنه أي إن الشأن والحال أنه لا يفلح الظالمون. وشكون الظالمون هنا؟ شو المناسب للسياق هنا؟ الخائنون، لأنه لو قدر أن مثل هذا الرجل زنى بالمرأة، هذا وخان الملك، أي يعتبر ظالما ولا لا؟ نعم، هذا من الظلم. فالظلم هنا صفة مناسبة للخائن. لو خان رجل من أحسن إليه بحيث واقع أهله لكان ظالما له. ولهذا قال لها لا يفلح الظالمون أي الخائنون الزنات، لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يفلحون لا يسعدون لا يفوزون لا في دنياهم ولا أخراهم. إنه أي الشأن والحال. وعلى هذا حتى الضمير السابق في قوله إنه ربي يجوز أن يكون ضمير الشأن. ولهذا قال الشيخ ويحتمل ذلك في الأول، إنه ربي يحتوي يصح، إنه أي الشأن والأمر، ربي أحسن مثل المبتدأ وخبر، ربي مبتدأ وأحسن الجملة خبر المبتدأ، فيصح هذا. إنه أي الشأن والحال، ربي أحسن مثواي. إنه أي الشأن والأمر والحال، لا يفلح الظالمون أي لا يسعدون لا يفوزون. قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. ولقد همت به، واضح ما معنى الهم، همت به أي أرادت منه ما قصدته من مراودة، أتفقنا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه المرأة الزليخة راودته، إذن همت أي قصدت منه الوقاع أن يواقعها. وسيأتي معنا علة ذلك، أجي معنا من بعد العلة لماذا وقعت نفسها عليه وأرادت منه أن يواقعها، لما أكرمه الله تعالى به من حسن وجمال، وسيأتي ذلك. إذن همت به، أرادت منه ما يريد، ما تريد المرأة من الرجل. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال الشيخ أكثر الناس الكلام في هذه الآية، كثير العلماء أكثر الكلام على هذه الآية وبالضبط على قوله وهم بها، فذكروا تأويلات كثيرة جدا، بل بعضهم ألف في ذلك أجزاء خاصة، مؤلفات خاصة في الجواب ولا في تأويل قوله وهم بها. سيذكر الشيخ بعض الأقوال، لكن من بعد سيرجح أن المراد بقوله تعالى هم بها أي وقعت في نفسه خطرة، خطرة فقط، مجرد خاطرة، وقعت في نفسه الخاطرة التي قد تقع لأي إنسان باعتبار كونه بشرا إنسانا، لكن هذه الخاطرة لم تتطور إلى عزم، مجرد خاطرة. ومعلوم أن الخاطرة لا يحاسب الإنسان عليها ولا تعتبر ذنبا، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالذي رجحه الشيخ أنها مجرد خطرة، خطرت في باله لكنه لم يتركها تتطور، بمجرد أن وقعت الخطرة تاب إلى الله رب العالمين، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذن بمجرد وقوع الخطرة أنعم الله تعالى عليه بالتوبة من الخطرة، طيب قد تقول إلا كانت خطرة هذه لا تحتاج إلى توبة، نقول نعم لا تحتاج إلى توبة بالنسبة لعامة الناس، أما الأنبياء فتحتاج هذه إلى توبة وإن لم تكن معصية لأنها من الأنبياء. وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا معروف أن الأفعال تختلف على حسب أصحابها، تختلف على حسب أصحابها، فبعض الأفعال إذا صدرت من أهل الكبائر الفساق الفجار قد لا تعتبر معصية مقارنة بحالهم بمرتبتهم في سيرهم إلى الله رب العالمين، لكن إن وقعت من بعض أولياء الله ومن بعض الأبرار قد تقدح فيه، تقدح في شخصه، مع أنها إن وقعت من فاسق أو فاجر لا تقدح فيه لكونه يأتي ما هو أعلى منها. ولذلك كان السلف قديما يعتبرون هذا المعنى الذي ذكرنا. إذن فهي مجرد خطر، الأصل أن الإنسان لا يحاسب عليها، لكن لما كانت ليوسف لنبي احتاج توبة منها لأن الأنبياء قد عصمهم الله تعالى ونزههم حتى من الخطرات، ولذلك رأى برهان ربه فمحى الله تبارك وتعالى ما وقع في قلبه من الخطرة. فإذا هي مجرد خاطرة لا يحاسب الإنسان عليها فلا تعتبر ذنبا، وهذا وبالتالي هذا لا يخرج عن الأصل المعلوم عندنا وهو أن الأنبياء معصومون خاصة من كبائر الذنوب أو من صغائر الخسة بالإجماع، هذا أمر متفق عليه، الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب ومن صغائر الخسة، وهذا الأمر يعتبر من الكبائر، وحتى صغائر الخسة كتطفيف كيل مثلا هذه أمور لا يمكن أن تقع من الأنبياء منزهون عنها. صغائر الخسة هي الصغائر التي تدل على دناءة صاحبها، على أنه إنسان دني خفيف، كأن يطفف الكيل، يجي واحد يشري ما عنده ينقص ليه في العبار، هذا ولو كان صغيرة لكنه يدل على خسة ودناءة صاحبه، على أن في نفسه خبزا. الأنبياء معصومون من هذا بالاتفاق. وقع خلاف بين أهل العلم في صغائر غير الخسة، هل يمكن أن تقع من الأنبياء فيتوبون إلى الله رب العالمين أو لا يمكن، خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء على أنهم معصومون من ذلك، لا يمكن أن يقع منهم ذلك. وما جاء من عتاب الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم على بعض أفعاله أو لبعض الأنبياء قالوا هذا ليس من باب المعصية، وإنما هو من باب أن حسنات المقربين سيئات، أن حسنات الأبرار سيئات المقربين كما جاء عن ابن عباس، وليس ذلك من باب المعاصي. وقد أطال الكلام على هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في سورة يوسف، في هذه السورة تحدث عن المسألة بشيء من الاستفادة. إذا الشاهد وهم بها كثر كلام الناس على هذا، ورجح الشيخ رحمه الله هنا أن الهم هنا المراد به الخطرة، وقعت في نفسه خاطرة باعتبار بشريته لكنها لم تتطور ولم ترتقي إلى ما فوقها، محاها الله تعالى من قلبه لما رأى برهان ربي، وسيأتي كلامه على معنى كونه رأى برهان ربي. من الأجوبة التي ذكرها الشيخ محمد الأمين رحمه الله وهو جواب حسن، أن قوله تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه يدل على جواب لولا، وتقدير الكلام وهذا معنى حسن جدا، تقدير الكلام معنى الكلام، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها، لأن لولا حرف امتناع كما هو معلوم في اللغة، حرف امتناع لوجود، تدل على امتناع الشرط لوجود الجواب. إذن شوفوا التقدير، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه رأى برهان ربه إذن لم يهم بها، لأن لولا تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط. كنقول لك لولا زيد لا أكرمتك، إذا الإكرام لم يقع، لماذا لم يقع الإكرام؟ لمجيء زيد، لولا زيد لا أكرمتك، إذا لم أكرمك لوجود زيد. كذلك لولا أن رأى برهان ربي لهم بها، إذا رأى برهان ربي فلم يهم، انتفى الهم لأنه رأى برهان ربي، حرف يدل على امتناع الجواب أي انتفائه لوجود الشرط، لأن الامتناع هو الانتفاء، يدل على انتفاء أي امتناع الجواب لوجود الشرط، هذا معنى رجحه أيضا الشيخ محمد الأمين وغير واحدين، وإن كان الشيخ قد ضعفه هنا وسيأتي الجواب عنه، لأنه قال لك جواب لولا لا يتقدم عليها، هذا صحيح، لكن نحن لا نقول هم هو الجواب، نقول هو دليل على الجواب. نقول الجواب مقدم لأن جواب لولا لا يتقدم، كنقول هو دال على جوابها المقدر، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. أين جواب لولا؟ مقدر دل عليه سابق الكلام، وتقديره لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. إذا لم انتفى الهم على هذا التأويل، حتى الهم ما كاينش، هذيك الخاطرة ما كاينش. إذا ذكر الشيخ هنا بعض الأقوال يستحسن معرفتها لأنها شائعة على الألسنة. قال أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التواليف، فمنهم مفرط ومفرط، يعني من الناس الذين ألفوا يقصد من العلماء، منهم من مفرط جاوز الحد أفرط بالغ، ومنهم مفرط أي لم يوفي الأمر حقه، وذلك أن منهم أو منهم مفرط في حق يوسف يعني غلا، ومنهم مفرط في حق يوسف أي أنه نسب إليه شيئا من النقص، وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي أرادته، وذكروا في ذلك روايات. هذا القسم هذا نعتبره مفرط، تعتبره مفرطا في حق يوسف عليه السلام لما سيأتي، وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحله للتكة وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله. إذن هذا القول يروى في التفسير أنها همت بها، هذا واضح ما فيش إشكال أصلا، وهم بها بمعنى أنه وصل الهم إلى درجة العزم، لأن الإنسان من اللي يتخذ أسباب الفعل هذا يصير عزما، ما بقاش هذا حديث نفس. إذا حدثتك نفسك بشيء واتخذت أسبابه، بديتك تتخذ الأسباب باش تديره، صار عزما. ومعلوم أن العزم يعد فعلا، لئن قعدنا والنبي يعمل لكان منا العمل المضلل، هذا يعد عملا، العزم فعل. إذا هؤلاء الأشخاص قالوا إنه عزم هم واتخذ أسباب ذلك، لكنه لما قارب الفعل رأى برهان ربه، إذا هم على هذا عزم. ولاحظوا الرواية اللي رواه أنه جلس بين رجليها وحل التكة، تكة ما تسد به الثياب، تكة ما تسد به الثياب، حل الصدفة اللي كان سنوها على، وغير ذلك مما قال لك مما لا ينبغي أن يقال به لأمرين، لضعف نقله لأنه من جهة النقل ضعيف، مروي عن بني إسرائيل ولا يصح عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنزاهة الأنبياء عن مثله، حاشاهم أن يقعوا في مثل هذا. إذن هذا قسم نشر مفرط في حق يوسف، وقسم مفرط قال ومنهم من جعل أن همت أنها همت به لتضربه على امتناعه، وهم بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها، هذا كذلك مروي مشهور على الأسنة في الأشريطة وفي المواعظ وكذا، معروف هذا القول. إذا همت به، همت به لتضربه على امتناعه، بمعنى لما امتنع وفر همت به لتضربه، وهم بها ليقتلها أو ليضربها دفعا لها، وهذا معنى بعيد. علاش؟ قال لك لأن الله تعالى قال لولا أن رأى برهان ربي، فيدل على أن الهم شيء قبيح. ومنهم من جعل همها به من حيث مرادها، وهمه به ليدفعها، هذا فسر همها بشيء وهمه هو بشيء، قال لك همت به أي همت بالوقع، وهم بها أي هم بها ليدفعها أو ليضربها أو ليقتلها ونحو ذلك. قال لك وهذا أيضا بعيد لاختلاف سياق الكلام، أنه فسرنا هم بشيء وهم آخر بشيء آخر، فيه شيء من التحكم والتكلف. ولهذا قال والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادها، المراد عرفنا، وهم بها كذلك، لكنه لم يعزم على ذلك، يعني ذلك اتخاذ الأسباب اللي ذكروا حل التكة وجلسة، لا لا لم يعزم، مجرد خاطرة. قال ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرها، بل كان همه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعها، جاءت الهم جاءت الخطرة لكنه نزعها من قلبه، ولكنه بادر إلى التوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربه. ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء، لأن الهم بالذنب ليس بذنب، الهم بالذنب ليس بذنب، ولا نقص عليه في ذلك، فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة. إذن هذا حاصل قوله ولقد همت به وهم بها، وأما معنى قوله لولا أن رأى برهان ربه فيأتي بيانه في الدرس الآتي إن شاء الله. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.